ونتج من وراء ذلك أن الأحناف غلوا فقالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر. من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر. من حكمه ماذا؟ على حكمهم السابق وهو خطأ بني على خطأ. قالوا الإيمان لا يقبل الزيادة. فإذا قال القائل أنا مؤمن إن شاء الله معناه أنه شك في إيمانه، فمن شك في إيمانه فهو كافر. ولكن إذا تصورنا أن قولهم الإيمان لا يقبل الزيادة خطأ، عرفنا أن حكمهم المذكور هو خطأ. ولذلك كان عقيدة السلف أنهم إن سئلوا هل أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يعتقد أن العمل الصالح من تمام الإيمان الكامل. وترتب وراء الخطأ السابق خطأ أفحش منه، وهو فتوى صدرت منذ مئات السنين من بعض الحنفية أنه لا يجوز للحنفية أن يتزوج بالشافعية. لماذا؟ لأنهم يشكون في إيمانهم. الشافعية رجال ونساء إذا سئلوا قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، والأحناف إذا سئلوا قالوا أنا مؤمن حقا، فحكموا على الشافعية بالكفر لأنهم يشكون في إيمانهم. والحقيقة أن الشافعية لا يشكون في الإيمان المستقر في قلوبهم كإيمان يقبل الزيادة، إنما هم يشكون في إيمان يقبل الزيادة، لا يشكون في إيمان هو بمعنى الإيمان المحدود من العالمية. ومن هنا نتج هذا الخلاف الطويل العريض وأوصل بالمخالفين إلى هذه الفتوى الجائرة التي حكمت على ربما نصف الأمة المحمدية من الكفر والضلال. ومع ذلك فقد عدلت هذه الفتوى بعد زمن بعض الشيء، ولا أقول كل الشيء، لأنه جاء بعد المفتي السابق فأجاب بأنه يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. ومعنى هذا يجوز للشافعي للحنفي أن يأخذ من الشافعية زوجة له، ولا يجوز للحنفي أن يعطي ابنته زوجة لشافعي، لأنه قال تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. فكما أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية، لكنه لا يجوز له أن يزوج ابنته لكتابي، كذلك قال هذا المفتي الأخير بأنه يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية، ولكن لا يجوز له أن يزوج ابنته لشافعي. كل هذا وهذا نتج من وراء سوء فهم للإيمان والجزم بأن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص، على الرغم من صراحة الآيات والأحاديث بأن الإيمان يتعدد ويتنوع. وأكبر دليل على ذلك الحديث السابق، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا الحديث فيه أن الرسول عليه السلام سئل عن خير الأعمال فأجاب بقول إيمان بالله، فدل على أن الإيمان الذي مقره القلب هو عمل، وإذا كان عملا فمعنى يقبل الزيادة والنقصان، فما هو شيء جامد. وهذا مما يلاحظه كل منا في نفسه. المسلم حينما يسمع خبرا من شخص يثق به فيلقى في نفسه أن هذا الخبر صحيح، فإذا جاء رجل ثاني أو مخبر ثاني فأخبره بنفس الخبر زاد إيمانا بصحة هذا الخبر. فإذا جاءه آخر وآخر، كلما جاءه مخبر كلما وجد في نفسه زيادة الإيقان بصحة ذلك الخبر، فلا يمكن أن تصور أن هذا الإيقان واليقين الذي مقره القلب جامد يقف عند مرتبة. كذلك الإيمان الذي يزداد بالأعمال الصالحة وينقص بالأعمال الصالحة ليس له حد يقال إلى هنا وبس، وإنما يقبل الزيادة إلى حيث لا يتصور. لذلك جاء في القرآن الكريم حينما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب العالمين آية، قال أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فهذا الاطمئنان ليس لشك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قدرة الله عز وجل على الإحياء، وإنما ليزداد إيقانا واطمئنانا وإيمانا. فهذا هو الذي يقول به الجمهور أن الإيمان يقبل الزيادة، وهو هذا الإطمئنان والزيادة من اليقين. نعم. ولا يجوز للحنفي أن يعطي ابنته زوجة، لا يجوز تنزيلا لها منزلة عن الكتاب.